السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال درسنا موصولا وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه. وقد تغيبت في الأسبوع الماضي بظروف اختبارات الطلاب في الجامعة، وسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا عمل عملا أثبته، وممن يستمر في طلب العلم إلى يوم لقياه جل جلاله وتقدست أسماؤه، اللهم آمين. بلغنا الآية 53 أو انتهينا منها في الدرس الماضي من سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وفي آخر الدرس ذكرت أن إحباط العمل ينقسم إلى قسمين: إحباط كلي وإحباط جزئي. فأما الإحباط الكلي لا يكون إلا بالردة عن الإسلام وعن ترك الدين وعن النكوص عن طريق رب العالمين والعياذ بالله. ومن يرتد أو يكفر حبط عمله. والإحباط الجزئي للعمل هذا يكون في بعض العمل، وقد ذكره القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: أن تحبط أعمالكم، في سورة محمد أو الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الحجرات. ذكره القرطبي رحمه الله، وذكر أنواع إحباط العمل ابن حجر في فتح الباري، وذكر أن الجزء هذا المراد به أمور يعني اختلف العلماء فيه، ولكن من أرجحها عدم قبول العمل، فهذا حبط عدم قبول العمل، كقوله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. هل معناها كفر؟ لا، لا تقبل منه ولو صلاها، يجب عليه أن يصليها ولكن لا تقبل منه. وعائشة رضي الله عنها قالت: قولي لفلان قد حبط عمله، قد حبط جهاده مع رسول الله. المراد أنه لا يقبل. وقال ابن حجر: وأرجح الأقوال في حبوط العمل الجزئي، قال: وأرجح الأقوال أن هذا من باب التهديد والوعيد الذي لا يراد به ظاهره، الذي لا يراد به ظاهره. ونسأل الله ألا يحبط أعمالنا لا كليا ولا جزئيا. وراجع كلام ابن رجب، راجع كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم في أنواع قبول العمل، وقد فسرت ذلك في قول الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، في نفس الدرس، وذكرت أنه على ثلاثة أنواع. راجع كلام ابن رجب في شرح حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد ذكر أنواع قبول العمل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ذكر في هذه الآية مسألة الردة بالذات، بعدما ذكر جل وعلا أن من أسباب الردة أن توالي اليهود أو النصارى أو المشركين أو الكفار على المسلمين بدون تقية ولا خوف، ومن يتولهم منكم فإنه منهم فقد ارتد، فناسب أن يأتي بالتحذير من هذه الردة وببيان وضع أصحابها وأهلها، فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، والردة بمعنى النكوص عن الإسلام وعدم الثبات على دين الله. والله جل وعلا كما نهانا عن الردة أمرنا بعكسها، كما نهانا عن الردة أمرنا بعكسها، فنهانا عن الردة هنا وفي آيات كثيرة، ولكن أين أمرنا بعكس الردة؟ في سورة آل عمران: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهل يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء لا يستطيعه ابن آدم؟ هل يكلف الله بشيء فوق الطاقة؟ طيب أمرك ألا تموت إلا وأنت مسلم، إذن باستطاعتك أو لا؟ نعم، إذا أطعت الله خالصا لوجه الله وفق شريعة رسول الله، وإذا سألت الله بصدق الثبات على دين الله، وابتعدت عن الأسباب الفاتنة التي تفتنك، فلن تموت إلا وأنت مسلم، لأن الله قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم زاغوا، هم اختاروا الزواغان، وهنا ومن يرتد هم الذين اختاروا الردة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. ومن فوائد ذكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، دلالة على إعجاز القرآن وصدقه، فإن الله قد علم أن ممن سيدخل في دين الله أن من المسلمين من سيرتد عن الدين، ولذلك حصلت الردة في عهد رسول الله وفي عهد عمر وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، وأما في عصرنا فتحصل بكثرة. فقد ارتد في عهد رسول الله 3 قبائل، وارتد في عهد أبي بكر 7 قبائل، وارتد في عهد أبي بكر 7 قبائل، وارتد في عهد عمر 1 قبيلة، وكلهم حاربهم أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر تفصيل هذه القبائل في تفسير القاسم محاسن التأويل، فقد ذكرهم وذكر أسماءهم وكيف ارتدوا وماذا عمل فيهم. طيب الذي يرتد هذا ويختار الردة، الله يقول: لن يضر الله شيء، لن يضر الله شيء. وإسلامنا يا إخوة، إسلامنا جميعا لا ينفع الله شيء، وردة من ارتد ونفاق من نافق لا يضر الله شيء ولا يضر دين الله شيء. دين الله منصور، ولكن هل نحن من ناصريه أو لا؟ فقط هذه المسألة، هل نحن من ناصريه؟ هل نحن من أتباعه؟ هل نحن ممن سينصر هذا الدين؟ من يرتد منكم عن دينه بكل بساطة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كل بساطة. وإن تتولوا، ردوا، كملوا الآية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك من دعاء الصالحين: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا سبحانه وتعالى. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يدل على أدنى، على إثبات أن لله أفعال اختيارية ولا لا؟ متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها، فإثبات صفة الأفعال الاختيارية لله جل وعلا، لأن أفعال الله وصفات الله وصفات الله جل وعلا منها ذاتية ومنها فعلية، فالفعلية متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى، يحيي ويميت، هذه كلها فعلية. فسوف يأتي الله بقوم، هؤلاء القوم لهم صفات: أولا يحبهم ويحبونه، وهنا سر التقديم والتأخير، فعندنا تقديم وتأخير في أكثر من شيء. اسمع الآية، قال يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فقدم أمورا على أمور، قدم حبه على حبهم لشرفه جل جلاله ولعظيم هذه المكانة أن يحب الله عبد. ولذلك كما قيل: ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أنك تحب. الكل يدعي المحبة لله، ولكن الشأن، كل الشأن، أن تحب، أن يحبك الله. ولذلك ابن القيم له كلام في هذه المنزلة، منزلة المحبة، راجعوه. قال: لما كثر دعوى المدعين في محبة الله وأنهم يحبون الله، أنزل الله آية امتحان: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا هو العهد والميثاق الذي بينك وبين الله. ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا وبينه وبين الله عقد وميثاق، شئت أم أبيت. بما أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبينك وبين الله عقد وميثاق. ما هو العقد؟ عقد بيع وشراء، أنك قد بعت نفسك لله والله قد اشترى. فإذا كانت نفسك قد بيعت لله، أيحق لك أن تتحكم في شيء قد بعته؟ رد. بعتك سيارتي، يحق لي أن أقول لك لا تركبها، لا تركب فيها أحد، لا تغير لونها؟ لا، ما يحق. فأنت قد بعت نفسك لله، والناس انقسموا في هذا البيع إلى قسمين: أناس وفوا بالعقد، وأناس نكثوا العقد، لا يوجد قسم ثالث. أما الذين وفوا بالعقد فقد باعوا أنفسهم لله، ولذلك تراهم في مرضات الله يسعون ويبتعدون عما يبغض الله. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال يجاهدون في سبيل الله، سيأتينا الآن مسألة الجهاد، وأن الجهاد على أربعة أنواع: جهاد بالنفس، وجهاد بالمال، وجهاد بالفعل، وجهاد بالقول، كل هذا جهاد. فلما نزلت آية الامتحان نكص أكثر المدعون وبقي المحبون، فأنزل الله لهم امتحان بعد هذا الامتحان في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. فتخلف أكثر المحبون وبقي المتبعون، وبقي المتبعون أهل الصدق في الاتباع، أهل الصدق في الاتباع الذين يتبعون محمداً صلى الله عليه وسلم في كل أحوالهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. اللهم ارزقنا اتباع محمد، اللهم ارزقنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. فالعبرة في أن تحب، أن يحبك الله. وهناك علامة دقيقة للذين يحبهم الله، يوجد علامات كثيرة منها هذه التي في الآية، ولكن سأخبركم بعلامة لا حول لك ولا قوة فيها. يعني قوله أذل على المؤمنين، لك حول وقوة فيها ولا لا؟ تقدر تعملها ولا ما تقدر؟ تستطيع. أعز على الكافرين، تستطيع. يجاهدون في سبيل الله، تستطيع. لا يخافون لهم، تستطيع. هذه كلها علامات أنك من هؤلاء. ولكن هناك علامة من علامات أن الله يحبك، إذا وجدتها فعليك بكثرة الطاعة. إذا وجدت هذه العلامة، إذا وجدت هذه العلامة فاشكر الله، وإذا وجدت هذه العلامة فتمسك بما يقربك إلى الله. ما هي؟ أحسنت، ولكن لا، أن الله يصرف عنك السوء، يصرف عنك السيئات، وإن كنت تريد تعملها، تهيئ نفسك أنك ستعصي، خلاص نفسك ضعفت وهانت ونفسك غلبتك، إن النفس لأمارة بالسوء، وتعمل بالأسباب أنك سترتكب المعصية، فمن غير حول ولا قوة الله يصرف عنك، يصرف. قال الله عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله يصرفه. طبعا هناك علامات كثيرة، إجابة الدعاء علامة، يستجيب دعائك من غير حول ولا قوة علامة، يعينك على الخير وغيرك مخذول علامة. سمع أحدهم جاريته وهي تقول: اللهم إني أسألك بحبك لي إلا غفرت لي. فقال لها: يا فلانة، قد أخطأت في الدعاء، قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك إلا غفرت لي، وما أدراك أنه يحبك. قالت له: يا بطال، يا بطال، حبه الذي أيقظني وأنامك في هذه الساعة. كانت تقوم الليل ونائم، وقام يشرب ماء فقط ولا يقضي حاجة، قال: اللهم إني أسألك بحبك لي إلا غفرت لي. فإذا رأيت الله ييسر لك من الطاعات ما لم ييسره لغيرك، ويبعد عنك السيئات، وأنت يعني قد بذلت أسبابها أصلا، فاعلم أنك على خير، فعليك بكثرة طاعته وشكره والاستغفار والصدقة وأن تزيد في طاعته، فإن هذه علامة أن الله يحبك. أقسم بالله، أقسم بالله أنه لو كان هناك ملك من ملوك الدنيا أعلن في الشاشات أن فلان هذا أنا أحبه وهو نعم الرجل لفرحت بهذا المدح، ولا ما تفرح؟ الشاشات كلها الإعلام الآن، الإعلام من أرادوا لمعوه ومن أرادوا خسفوه، تمام؟ الإعلام ينقل عنك هذا الرجل نعم الرجل، والرئيس الفلاني أو الملك الفلاني يحبه، سيأتي في قلبك فرح ولو بسيط. هذا إذا لم تفرح ذلك الفرح الذي لا مثيل له. أقول لو كنت من الزهاد أتى في قلبك فرح ولا بسيط، فما بالك بملك الملوك وهو يقول للملائكة أشهدكم إني أحب فلانا فأحبوه، فيلقى له القبول في الأرض، بعدما قال لجبريل وجبريل قال للملائكة إعلان عظيم. ثم أيضا يعلم في السماء نعم العبد إنه أواب، كما قيل في من ومن داود ومن أيوب، سليمان وأيوب، داود وأيوب، نعم نعم العبد. الله يقول عن إنسان نعم العبد. ولذلك أبي بن كعب لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبي اقرأ علي القرآن فإن الله قد أمرني أن أسمعه منك، ماذا قال أبي؟ يا رسول الله أذكرني الله؟ هل ذكرني ربي باسمي؟ يا الله نسأل الله، يحبهم ويحبونه، فالعبرة أنك تحب، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يحب. فهذه يحبهم، أما يحبون هذه يراد لها درس، يحبون. المحبون لله عشش حب الله في قلوبهم حتى تخلوا عن كل شيء يزاحم هذا الحب، ففكرهم جميعا في الله. ولا يعارض هذا أنهم يحبون أشياء من الدنيا، وتحبون المال حبا جما، وتحب الأولاد وتحب الزوجات وتحب الوالدين قبل ذلك وا وا وا، وتحب الجيران حتى ما تزعلون مني، أنا أحبكم والله، والحب في الله والبغض في الله، ولكن في المقام الأول أن يكون حب الله قبل كل شيء. وما يقال يحبونه، يحبهم ويحبونه، فقدم حبه على حبهم، هذا رقم واحد. ثم قدم صفة المحبة على صفاتهم، فقال يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. لماذا قدم منزلة المحبة على منزلة التواضع كما سوف يأتي معنا؟ قدم ما يتعلق به قبل ما يتعلق بعباده، هذا رقم واحد. ثم قدم المحبة لأن الصفات التي بعدها أصلها وأساسها المحبة، فعلى قدر حبك لله على قدر ما يكون من صفات الإيمان فيك. فقال أذل على المؤمنين، ولم يقل أذل للمؤمنين. ما الفرق؟ ما الفرق؟ لم يقل أذل للمؤمنين، وإنما قال أذل على المؤمنين. أحسنت، هذه من المعاني، وأنه بإرادته، هذا من المعاني. الزمخشري أتى بوجهين، قال الأول لكي، بمعنى كلامه طبعا هو وغيره، زمخشري بن عاشور قاسمي، قال أذلة على المؤمنين، على تفيد الاستعلاء، فيدل ذلك على أن الذل هذا باختيارهم، وأنهم أذلة رغم علو مكانهم، فهم متواضعون اختيارا ليسوا اضطرارا. فهذا الذل الذي بمعنى المودة والرحمة والشفقة ليس الذل الذي بمعنى الهوان، لأن الله جعل المؤمن ذلول ولم يجعله ذليل، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالجمل الذلول، والمنافق والفاسق ذليل، والمنافق والفاسق ذليل. فالأولى أنها باختيارهم وأنها من باب التواضع والمودة والرحمة، هي كقول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعون. المعنى الثاني أنهم قد يكونوا أصحاب مكانة عالية، أمراء ووزراء وملوك، ولكنهم مع المؤمنين متواضعون، كأنهم منهم لا تفرق بينهم، كما كان الأعرابي يدخل في المسجد ورسول الله مع الصحابة فلا يعرفه من بينهم فيقول: أيكم محمد؟ جلسته كجلستهم، ولباسه كلباسهم، ووضعه كوضعهم. وهذا من الذل للمؤمنين الذي بمعنى الرحمة ليس بمعنى الهوان. فهذا صفة المؤمن، أذل على المؤمنين. قال: أعز على الكافرين. والعزة خلق يحمل صاحبها على عدم قبول الهوان أو الذل أو المهانة أو سفاسف الأمور، هذا عزيز. ولذلك يقول: عزيز نفس، وفلان عنده عزة نفس. ما هي العزة؟ خلق يحمل صاحبه ألا يقبل بالهوان، ألا يقبل بالدون. فالله يصف المؤمنين على الكافرين بأنهم أعزة، لا يقبلون بوصف الدون. المؤمن عزيز، وتأتي العزة بمعنى الغلظة والشراسة والقوة، وهذا له مكانه وهذا له مكانه. فأما الغلظة والشراسة والقوة إن كان محاربا أو معاندا فتكون قويا أو مناظرا حتى يناظرك ويتهم إسلامك فترد عليه بقوة وبحجة بعزة. ومن صفاته والعزة بمعنى عدم قبول الهوان. ليس إذا سافرت إلى بلدانهم تستحي أن تصلي أمامه، تستحي أن تلبس لبس المسلمين، تستحي أن تقيم شعائرك، تستحي أن تقول أنا مسلم، حتى لا يتهموك. وهذا سوف يأتي في قول: لا يخافون لومة لائم، حتى لا يتهموك بوصف. إذا كنت على الصراط المستقيم لا تخشى شيء، لا تخشى شيء، أنا مسلم عزيز، أنا عزيز، إسلامي عزيز، إظهار سنة محمد صلى الله عليه وسلم عزة، التمسك بالسنة عزة، نشر السنة عزة، الدفاع عن الإسلام عزة، رد شبهات الكافرين وغيرهم من المنافقين عزة، أعزة. المؤمن لا يرضى بالدون، وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن، أعزة. قال: يجاهدون في سبيل الله. الذي يترك الدين ولا يدافع عن الدين ولا يهتم بالدين؟ أنت إذا غضبت أو زعلت أو حزنت فأنت تحزن عليه، لا تحزن على الدين، هو الخسران، هو الخسران. وإلا الدين لا ينقص شيء ترى، والله الذي لا إله غيره، لو ارتد من على الكرة الأرضية كلها أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، قولوا آمين، ومن نحب، وكل من قال آمين، ارتدت الكرة الأرضية أهون على الله أن يستبدلهم ويأتي بغيرهم يعبدون الله لا يشركون به شيئا سبحانه وتعالى، لا يضر شيء، لا يضر الله شيء. من صفاتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله، والجهاد يكون بالنفس، وهو ذروة سنام الإسلام، وهو واجب من الواجبات، ومآل إعلان الجهاد لأولياء الأمور، هم الذين يتحملون أمام الله إحياءه أو إماتته، فلا تشغل بالك بهذا الموضوع، لا تشغل بالك بهذا الموضوع ولا تقهر نفسك على هذا، وهم الذين يحاسبون على المصالح والمفاسد في هذا الباب. ولذلك ولاية الأمر صعبة، مكانتها عظيمة، مكانتها عظيمة. من عوفي فليحمد الله، من عوفي فليحمد الله، فإنهم يسألون عن رعيتهم في كل صغيرة وكبيرة، ويسألون عن نصرتهم للدين في كل صغيرة وكبيرة، يجاهدون في سبيل الله. الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، النفقة في سبيل نشر الدين. اعلم أن كل ما تنفق، انتبه، كل ما تنفقه في سبيل نشر الإسلام، سواء نفق في جهاد أو نفق في علم أو نفق في دعوة أو نفق، فهو يدخل في الجهاد بالمال. كل ما تنفقه في سبيل نصرة الدين فهو من الجهاد بالمال. ولذلك النفقة في سبيل الله أقسام: نفقة الجهاد شيء، ونفقة الصدقة شيء، ونفقة الزكاة شيء، والنفقة على الأولاد شيء، والنفقة على الوالدين شيء، وكلها لها أجرها. ولكن النفقة في القتال في سبيل الله، أو النفقة في الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر الدين، هذا يدخل في باب النفقة في الجهاد، هذا يدخل في باب النفقة في الجهاد. والنفقة بالفعل، والجهاد بالفعل غير الجهاد بالنفس، الجهاد بالفعل. صلاتك جهاد من أنواع الجهاد، حضورك للعلم والتعلم والصبر في التعلم جهاد، حفظك للقرآن جهاد، تركك للمعصية جهاد، ابتعادك عن المعصية التي تحبها نفسك جهاد، جهاد، وتؤجر فيه أجر المجاهد، ليس المجاهد بالنفس، المجاهد، المجاهد لنفسه. فرق بين الجهاد النفس وجهاد النفس، جهاد النفس وجهاد جهاد النفس، جهاد النفس أو الجهاد بالنفس، الجهاد في سبيل الله بالقتال، وجهاد النفس شيء آخر، تجاهد نفسك. وورد بعض الآثار ضعيفة حينما قال عمر: انتهينا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهذا لا يصح عن عمر، لا يصح سندا وإن انتشر. يجاهدون في سبيل، وجهاد القول الكلمة جهاد، الكلمة التي تنشر بها دين الله، الكلمة التي تدافع بها عن دين الله وعن نصرة لا إله إلا الله تدخل في باب الجهاد. ولا يخافون لومة لائم في قول الحق، لا يخافون أحدا. وفي بيان الإسلام لا يخافون أحدا، لا يخافون أن يعيروا، ولا يخافون أن يستهزأ بهم، ولا يخافون من سجن سجان أو جلد جلاد إذا وقف الأمر عليهم. انتبهوا إلى هذا القيد، إذا وقف الأمر عليهم. وأما إذا لم يقف الأمر عليهم فتدخل مسألة المصالح والمفاسد والمدارة والمداراة وعدم المداهنة. لذلك كان من أعظم منازل الدين وسيد الشهداء من هو؟ ومن سيد الشهداء؟ حمزة ورجل آخر، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة حق إذا وقف الأمر عليك، إن أردت مندوحة وتترخص فلك ذلك، تستطيع أن تترخص، ما أحد يقول لك لا تترخص، كما ترخص كثير من العلماء. وإن أردت ألا تترخص تقول العزيمة وتقول كلمة حق فتحمل. فهذه من صفات الذين خصهم الله بخصائص. ولذلك لم يقل سيد الشهداء هذه المنزلة إلا لصعوبة هذا الأمر. ولذلك في محنة الإمام أحمد، في محنة الإمام أحمد كثير من العلماء، أي محنة خلق القرآن، كثير من العلماء الأجلاء الأكابر داروا الموضوع وترخصوا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا أحمد ورجل معه. فأما الرجل مات في الحرب، مات في الطريق، وبقي أحمد لوحده. كان يأتي العلماء يقول ترخص، يقول أنا سأبقى بالعزيمة، أنتم ترخصتم لا ألومكم. فكان الإمام أحمد إمام أهل السنة. والإمام أحمد مما ثبته يقول لا أنسى نصيحة أحد المجلودين، أحد السجناء، نسيت اسمه أنا، أبو كذا نسيت اسمه، فقالوا وماذا؟ كان يدخل عليه ابنه فكثيرا ما يدعو يقول اللهم اغفر لفلان، لا يحضرني اسمه الآن أو لقبه أو كنيته. فقال يا أبي كثيرا ما تدعو إليه، قال ما انتفعت في محنتي بمثله. ها؟ لا لا، ابنه عبد الله الذي دخل عليه، ولكن يقول ما انتفعت بمثله. قالوا وماذا؟ قال كنت في السجن فإذا برجل نائم فأمسك رجلي، وأنا خارج من السجن رايح أجلد ذاهب إلى الجلد، فقال له يا إمام اصبر، فإني أجلد على الخمر وقد جلدت اليوم أكثر من كذا وكذا جلدة، وأصبر وأنا على الباطل، فاصبر فإنك على الحق. يقول أنا أجلد على الخمر ويطلعوني وأرجع وأنجلد، ويطلعوني وأرجع وأنجلد من حبي في الخمر، تبغوا تجلدوني جلدوني، بشرب يعني بشرب، خلاص هي منتهي الموضوع. قال وأصبر وأنا على الباطل، فاصبر وأنت على الحق. لا يخافون في الله، لا يخافون لومة لائم. ولذلك أبو ذر كما في مسند الإمام أحمد قال وصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ذكر منها صلة الرحم ولو قطعوا، وذكر منها أمورا، منها قال: وألا أخشى في الله لومة لائم، وألا أخشى في الله لومة لائم في قول الحق، قول الحق. ولكن وأنت في هذه المنزلة لا بد أن تفرق بين أربعة أمور: أن تفرق بين الشجاعة والتهور، فإن بينهما خط، خيط، بين الشجاعة والتهور خيط، وبين المداراة والمداهنة فإن بينهما خط أو خيط. ومن القواعد الدعوية: البلاء لا يستجلب. ما نروح نضع أنفسنا في البلاء ونقول ابتلينا، تمام؟ الدعاء البلاء لا يستجلب، ولكن إذا وقع نصبر، ولكن إذا وقع فلنصبر. قال: ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله. ما هو ما هو فضل الله؟ يؤتيه من يشاء. هذه الصفات، أن الله يحبهم ويحبونه، وأنهم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، ولا هذا كله فضل من الله. استفيد فائدة عظيمة جدا من هذا: إذا رأيت أن الله قد رزقك من الطاعات ما تفعلها وتعملها دون أن يدفعك إليها أحد، فاعلم أن الله أن ذلك فضل من الله عليك، قد آتاك إياه ومنع غيرك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا جماعة، التواضع والعزة والجهاد والشجاعة في سبيل الله، هذه كله، عدم الذل، هذه صفات فضل من الله على الإنسان. والصلاة والثبات على المبادئ والقيم، والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطبيق السنة في زمن أصبح الذي يطبق السنة إلا من شاء الله، يعني يوسم بسمات كثيرة: بالتشدد والتنطع والتخلف وإلى آخره. إلى آخره، شيء عجيب. هذا ترى فضل من الله، أن يعطيك ويمنع غيرك، فضل من الله. طيب السؤال الآن: ما الذي عملته أنت ليتفضل الله عليك هذا الفضل فتستحق هذا الفضل؟ ولا شيء، محض فضل. يمكن صدقة صدقتها أنت في يوم الأيام، يمكن بر الوالدين، يمكن طاعة فعلتها، مساعد الأحد، فالله تفضل عليك. فإذا رأيت الله تفضل عليك ماذا تصنع؟ أثبت، زد في الطاعة، كن من الشاكرين، ولا تكن من المنافقين وغيرهم. بالمناسبة، في قوله أذل على المؤمنين وليس للمؤمنين، الذل المهان، الذل بمعنى قبول الإهانة، يقول ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: والذل بمعنى الإهانة والهوان، الذل يعشق أربعا. الذل كم يعشق من الناس؟ يعشق أربعة. دائما هؤلاء فيهم ذل وإن لم يظهروا، فيهم ذل سبحان الله وإن لم يظهروا: الكذاب، والمنان، لا الكذاب والنمام، الكذاب والنمام، والبخيل، والجبار الظالم، الذل يعشقه. الذل بمعنى قبول الهوان، فيهم هوان وإن لم يظهروا. الكذاب دائما فيه هوان، كذاب خائف، والنمام خائف، والبخيل خائف ذل، والجبار خائف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قال والله واسع عليم. لماذا ذيل الآية بهذا؟ لأن هذه الصفات رزق، وهي من خزائن الله، يعطيها من يشاء رزق، والله واسع يعطي منها الصفات الطيبة وهذه صفات المؤمنين من يشاء، وهو واسع. ولكن مع أنه الواسع واسمه الواسع، فهو عليم بمن يستحق هذه الأمور. يا الله يا رب اجعلنا منهم، يا الله يا رب. اللهم إنا نسألك يا رب، اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك وكرمك، ولا نسألك بشيء من أعمالنا، ونعوذ بك أن يرد دعاؤنا بسبب ما تعلمه منا ومن تقصيرنا يا رب. يا الله اجعلنا من أهل هذه الصفات. اللهم اجعلنا ممن قد أحببته، واجعلنا ممن قد قربته، واجعلنا ممن رضيته. اللهم هذب أخلاقنا، وهذب أعمالنا، ويسر أمورنا يا رب. اللهم آمين. فالله عليم من يعطي هذا، اللهم اجعلنا منه. قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله، بعدما ذكر الردة والتحذير منها، وأن تولي غير المسلمين سبب للردة، حذرك من الردة، ثم قال لك انتبه، إنما أداة حصر، إنما أداة إيش؟ أداة حصر. إنما وليك الله، ناصرك الله. ولكن هنا مشكلة، هنا عندنا مشكلة بالآية. إنما وليكم من؟ ردوا. الله ورسوله والذين آمنوا. هذول شوية يعني مفرد ولا جمع؟ الله ورسوله والذين آمنوا جمع، صح ولا لا؟ طيب بلغتنا الضعيفة وبلاغتنا الركيكة، المفترض أن يقول إنما أولياؤكم، إنما إيش؟ إنما أولياؤكم، لأن اللي بعد كلمة الولاية هذه جمع، صح ولا لا؟ فالمفترض أن يقول إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا، ومع ذلك أتى بلفظ المفرد، قال إنما وليكم من؟ الله ورسوله والذين آمنوا. لماذا؟ قال المفسرون لكي يقسم الولاية إلى قسمين، قسم أصل وقسم تبع. فأما الأصل وليك من؟ ورسوله والذين آمنوا تبع لولاية الله، تبع. ولذلك قال إنما وليك من؟ الله لوحده، وهذا هو الأصل. ثم بعد ذلك تبع لولاية الله رسوله والذين آمنوا. هذه مسألة. مسألة ثانية، قلنا الولاية بمعنى إيش؟ النصرة. في الآية التي بعد قال ومن يتولى الله، ومن يتولى الله، دعونا نؤجل المسألة إلى النصف الليل. إنما وليكم الله، ناصركم، بمعنى إنما وليكم الله، أو الولاية بينكم تكون وبين من؟ وبين الله، فهو الذي ينصركم. ورسوله أي الولاية لا تكون إلا لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: والذين آمنوا، ثم وصف الذين آمنوا بأخص صفاتهم فقال: الذين يقيمون الصلاة. الذين يقيمون الصلاة دليل على أمرين. الأمر الأول أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، ولذلك نعرف الإيمان بأنه قول وإيش؟ لا يصلح قول بلا عمل. الإيمان ليس مجرد التصديق، الإيمان ليس مجرد التصديق، إنما لابد من العمل. ولذلك تقرأ في القرآن دائما: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا قال: الذين آمنوا. والذين آمنوا الذين يقيمون، من صفاتهم، من أخص صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة، فالعمل يدخل في مسمى الإيمان، العمل من الإيمان. أما مؤمن ولا يصلي أبداً ولا يصوم أبداً ولا يزكي أبداً فهذه محبطات للأعمال والعياذ بالله. قال: والذين آمنوا والدليل الثاني هي دليل على أمرين. الأمر الأول أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، والأمر الثاني أن من أخص صفات أهل الإيمان ما هو؟ الصلاة وإقامة الصلاة. ولا تجد في القرآن آية واحدة تقول الذين يصلون، ولا تجد في القرآن آية واحدة صلوا أبدا، إنما تجد أقيموا الصلاة، فلا بد من إقامتها. بالله قولوا، أخبروني الذين يقولون نكتفي بالقرآن ولا نعترف بالسنة، كيف يشرحون لنا الصلاة؟ الله يقول أقيموا الصلاة، طب كيف من غير السنة؟ وما مقدار الزكاة من غير السنة؟ وما نصاب الزكاة من غير السنة؟ وما حد الرضاع من غير السنة؟ ومن هم المحرمات؟ تحريم أبدي أو تحريم مؤقت أو تحريم بسبب رضاع أو تحريم من؟ إلا بالسنة تفصل هذا. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه بالسنة. قال الله: الذين يقيمون، فلا بد من إقامة الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، بطمأنينتها، بأركانها، بواجباتها، بسننها، بمستحباتها. يقيمون الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاته لوحده ومع الناس، يقيم الصلاة. رحم الله ابن القيم حينما قال: يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الأطفال في الأوحال، وإذا تلا عليهم القارئ سورة عدوه في الأثقال. صلى الله عليه وسلم، صلى الله يغفر لنا تقصيرنا الصلاة وكل أمر. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فأتى بنموذجين من نماذج العمل، أتى بنموذجين، لأن الطاعات تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم إلى قسمين: طاعات بدنية وطاعات مالية، ويوجد طاعات مختلفة مشتركة بين البدنية والمالية. الحج طاعة إيش؟ بدنية وإيش؟ ومالية، فيها فلوس، فيها هدي وفيها حلق وفيها كذا وفيها. بينما الصلاة طاعة، والزكاة طاعة مالية. فأتى بنموذجين من نماذج الأعمال: يقيمون الصلاة فعندهم الطاعة البدنية بأكمل صفاتها، وعندهم الطاعة المالية بأكمل صفاتها. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم إيش؟ وهم راكعون. هنا هنا قال وهم، اختلف المفسرون في تفسير وهم راكعون. ذهب بعض المفسرين إلى أن وهم راكعون أن لها سبب نزول في علي بن أبي طالب، أنه كان يصلي وجاء سائل يسأله الصدقة فخلع خاتما من يده، وقيل خاتم من يده من ذهب، وكان في أول الإسلام، فأعطاه لهذا المسكين، فأنزل الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأخذ بعضهم يخرج على هذا السبب النزول، أخذ يخرج تفريعات فقهية قالوا فلا حرج من الحركة اليسيرة في الصلاة بناء على هذا، وقالوا يجوز إخراج الزكاة وأنت تصلي و و و. والصحيح أن هذا الحديث حديث مكذوب من وضع الرافضة، من وضع الرافضة لكي يثبتوا إمامة علي، ونحن نشهد أن عليا إمام وأنه خليفة رسول الله، ولكن خلافته ليست بأولى من خلافة عثمان ولا عمر ولا أبي بكر. هذا موضوع آخر، هو شهد بذلك علي رضي الله عنه. الشاهد، فهذا بعض المفسرين ذهبوا إلى هذا، وبعضهم قال إنما قال الله جل وعلا وهم راكعون كناية عن التواضع والذل وحالتهم التي يخرجون فيها ويقومون بهذه الأعمال، فهم يصلون ويقيمون الصلاة مع ذل وانكسار لله، وهم يؤدون الزكاة مع ذل وانكسار لله، فأتى بلفظة وهم راكعون كناية عن الذل والخضوع لله. قال ابن الجوزي، قال ابن الجوزي رحمه الله عن حالة الركوع، قال في المصلي إذا ركع وإذا سجد فلسان حاله يقول الذل والتواضع صفتي والكبرياء والعظم صفتك. أنت إذا ركعت ماذا تصنع أصلا؟ إيش فائدة هذه الركوع؟ وحينما تنزل أعلى شيء فيك جبهتك ووجهك، حينما تنزل جبهتك ووجهك على الأرض لله كأنك تقول أنا الذليل وأنت العظيم، أنا الذليل وأنت العزيز، أنا الصغير وأنت الكبير، أنا المسكين وأنت رب الأرباب. بالضبط هذا هو الحال، من استشعر ذلك خشع في صلاته، من استشعر ذلك خشع في صلاته. ومن نقر الركوع والسجود كنقر الغراب كيف يستشعر هذا؟ بل إننا نرى أناسا يركعون لا يتم الركوع أصلا، والله العظيم لا يتم الركوع ولا يتم السجود، كأنه ينقر حبا، كأنه دجاجة تأكل حبا، طق طق، شيء عجيب. ولذلك قال وهم راكعون، أي حالتهم كحالة الركوع، خضوع ذل لله. وهذا يعلمك أدبا قرآنيا، أدب قرآني، إذا فعلت الطاعة فتواضع لله، كلما فعلت طاعة تذلل اخضع، كن كحالة الراكع بين يدي الله وهم راكعون. قال ومن يتولى الله ورسوله، أخبروني أخبروني، ومن هنا بمعنى صلة، أي الذي، والذي يتولى، يتولى يتولى فعل. أين الفاعل؟ لا. ولذلك نصب لفظ الجلالة الله، الله مفعول به. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، تمام؟ من يتولى الله يعني المؤمن الذي يتولى الله. وهل الله بحاجة إلى أن يتولاه أحد؟ ردوا. يتولى معناها ينصر. حينما يقول ومن ينصر الله، ينصر الله. في آية أخرى قال الله إن تنصروا، وهل الله بحاجة نصرتك؟ ها؟ إذن التولي والنصر عندنا لثلاثة: تولي الله، وتولي الرسول، وتولي الذين آمنوا. نصرة الله، ونصرة الرسول، ونصرة الذين آمنوا. أنت مطالب بنصرة ثلاثة: نصرة ونصرة ونصرة. فأما تولي الله فمعناه أن تنصر دينه، لأنك إن نصرت دينه نصرته، إن نصرت دينه نصرته. هذا هو المعنى، إن تنصر الله تنصر دينه، تنصر سنة رسوله، تنصر دينه، حينها ينصرك. وهذا معنى ومن يتولى الله، أي يتولى دين الله. فهناك محذوف. ولذلك يقولون أضمر في محل الإظهار، المفترض أن يقال ومن يتولى دين الله، هذه في اللغة العربية، ولكنه أضمر كلمة دين وأظهر في محل الإظهار، أضمرها أخفاها للمبالغة بأنك إن نصرت دين الله، إن نصرت المضمر هذا، إن توليت المضمر كلمة دين، فكأنك نصرت الله بذاته جل جلاله. بالضبط. أذان. ومن يتولى الله، إذن هذه الأولى، أي دين الله ورسوله والذين آمنوا. بعد الأذان بإذن الله جل وعلا نكمل. الله أكبر الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الله: ومن يتولى الله، قلنا أضمر ما يفهم أنه ظاهر لشدة المبالغة، فهو من يتولى دين الله، ولكن أضمر الدين فكأنك نصرت الدين، نصرت الله جل وعلا. قال: ورسوله. وتولي الرسول يكون على حالين: في حياته بالجهاد معه وتصديق رسالته والذب عن عرضه ونشر دعوته، وبعد مماته بنشر دينه والثبات على سنته والدعوة إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمنون: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. فتولي المؤمنين كما وصفها الله في القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماذا يصنعون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله. وكما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا، والمؤمن أخو المؤمن لا يخذله ولا يكذبه ولا يسلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ومن يتولى الله ورسوله. لم يقل فأولئك هم الغالبون، لم يقل ذلك، قال: فإن حزب الله هم الغالبون. فدل ذلك على نقطتين مهمتين جدا لك في طريقك إلى الله. النقطة الأولى: أنك إن توليت الله ورسوله والذين آمنوا فأنت من حزب الله، وأن من لم ينصر دين الله ولم ينصر سنة رسول الله ولم ينصر المؤمنين بل كان آذية للمؤمنين فليس من حزب الله، وإن سمى نفسه حزب الله، وإن سمى نفسه حزب الله، وإن ادعى أنه حزب الله، وإن ادعوا أنهم أنصار الله. أنصار الله لا يؤذون المؤمنين، أنصار الله وحزب الله لا يتولون الكافرين، لا يتولون الذين يسبون أبي بكر وعمر، لا يتولون الذين يطعنون في عرض رسول الله في أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين. كيف يكونون أنصار لله أحزاب لله؟ إذن حزب الله هذا تعريفه: الذي ينصر دين الله وسنة رسول الله ويكون مع المؤمنين عونا وسندا لا حربا وعداوة وأذية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لو قال فأولئك هم الغالبون لكان النصر والغلب دائما لا بد أن ترى بالعين ولا بد أن يشعر بها الإنسان، ولكن لما كانت الغلبة والنصر ليست متعلقة بالأشخاص، الغلبة والنصر ليست متعلقة بأشخاص، قد يحيى الإنسان ويموت ولا يرى النصر، ولكنه لما انتمى إلى حزب الله فانتصر الحزب هذا ولو بعد 100 سنة. الذي مات قبل 100 سنة انتصر ولا ما انتصر؟ لأن النصر لمن؟ للحزب ومن انتصر ومن انتسب إليه. ف فهمنا؟ فأنت غير مطالب بأن ترى النتيجة، وإنما مطالب أن تكون مع حزب الله وأن تكون مع الله، وهذا الحزب سينتصر سينتصر، قال الله هم الغالبون. فالنصر والغلبة ليست للشخص وإنما للحزب، فإن غلب الآن أو غلب بعد 100 عام غلب ولا ما غلب؟ العبرة بالنهايات، صح ولا لا؟ فإذا غلب بعد، إذا غلب الآن ورأيته بعينك تعتبر أنت غالب ولا لا؟ تعتبر من الغالبين ولا لا؟ رأيت حزبك الذي أنت منه وهو حزب الله انتصر، إذن أنت بذاتك انتصرت ولا لا؟ انتصرت. طيب حزبك الذي أنت منه انتصر بعد 100 سنة، انتصرت ولا ما انتصرت؟ أيضا انتصرت، لكي يربيك الله على عدم الفردية في هذه الأمور. لا تنتظر النصرة بفردك بنفسك، لا تنتظر، عليك العمل بس. نعم، وانتمي إلى حزب الله، إلى حزب الله الحقيقي، ما هو ادعاء الكذب، فإنهم غالبون غالبون، ولكنكم تستعجلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خباب: يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ ماذا قال؟ قال: لقد كان من قبلكم ليؤتى بالمرء فيشق بمناشير الحديد من مفرق رأسه إلى أخبص قدميه لا يرده ذلك عن دينه. سبحان الله، بالمناشير، ما حتى ما هي مناشير كهربائية بسرعة، لا لا لا، منشار على هونك من رأسه وهو يشعر لا يرد ذلك عن دينه. هذه منزلة عظيمة ترى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكفر بالله، لا تشرك بالله، وإن حرقت وإن قطعت. هذه منزلة. المنزلة الثانية الرخصة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه رخصة، شيء عجيب. قال الله جل وعلا، قال: ولكنكم تستعجلون، ولا ولا ولا ينصرن هذا الدين، ولا ينصرن الله هذا الدين، حتى تمشي، حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت. ليس المراد بها كما قال الشراح صنعاء اليمن، قالوا صنعاء الشام، من الشام إلى حضرموت. لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، بس الأمان موجود مستتب بسبب لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون، فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. بعد أن ذكر الولاية والنصرة، قد يميل بعض المسلمين لبعض المنافقين أو لبعض الكفار، لأنهم مثلا يستخفون دمهم، يحبون مجالستهم، يحبون أخلاقهم، تعجبهم حضارتهم، تعجبهم بلادهم، أيا كان، فيميل إليهم. هذا العصر للأسف يعجبهم فريقهم الكروي، صح؟ أصبح عداء ولاء في هذا الموضوع. قال: هؤلاء الذين بهذه الصفة إذا كانوا ممن يستهزئ بدينكم ويتخذ دينكم هزوا ولعبا لا تتخذونهم أولياء، لا توالونهم وتناصرونهم عن المسلمين. قالوا: نزلت في واحد من الأنصار كان رفيقا لاثنين من المنافقين، يحب مجالستهم، يحب مجالستهم، مع أنهم كانوا يستهزئون، كانوا يستهزئون بالدين أنزل الله هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، انتبه، والكفار، منصوبة، وفي قراءة والكفار. لو قلنا والكفار فهي معطوفة على الذين الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار. إذا الكفار هنا اتخذوا الدين هزوا ولعب ولا لا على هذا المعنى؟ لا لا، على النص. إذا الذين كانوا يستهزئون هم أهل الكتاب، وأما الكفار لم يكونوا يستهزئوا، ولكن لا تتخذوا لا هؤلاء المستهزئين ولا الكفار الذين لم يستهزئوا. إذا الكافر سواء استهزأ أو لم يستهزئ لا تتخذهم أولياء على هذا المعنى بنصب والكفار. ولو قلنا والكفار بالجر معناه أن الكفار أيضا من الذين استهزأوا، من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار الذين استهزأوا، لا تتخذوهم أولياء. ثم قال: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة. استدل بهذه الآية على أن الأذان واجب ليس بالسنة فقط بل بالقرآن، بل بالقرآن، لأن الله قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة. إذا ناديتم، النداء إليها بإيش؟ بالأذان. إذا ناديتم، وهنا قصة نختم بها ونكمل في الدرس القادم. تعرفون الصحابي أبو محذورة مؤذن رسول الله له أذان يسمى أذان الإيش؟ الترجيع. الترجيع، تعلم يا خالد عشان تؤذن بعدين. أبو محذورة حصلت له قصة في غزوة حنين، في غزوة حنين كان أبو محذورة ما زال بعد الفتح، بعد الفتح ما زال لم يستقر الإيمان في قلبه، ما زال من المبتدئين. فأذن بلال فأخذ هو ومجموعة معه اثنين يستهزئون بأذان بلال ويقلدوه. من اللي كان يستهزئ بأذان بلال؟ أبو محذورة، وصوته إيش؟ صوته جميل أصلا. فسمعهم رسول الله فناداه، فجاء أبو محذورة والاثنين اللي معه فصرفهم ولم يصرف، لم يصرف أبا محذورة، فقال: ردد ما كنت تقول. انظروا إلى حكمة الرسول وتعامل مع أنه كانوا يستهزئون. قال: ردد. قال: علمني يا رسول الله، يعني ما بعرف أقول قدامك شيء. قال: قل الله أكبر الله أكبر، هذا هو الترجيع، الله أكبر الله أكبر. فقلت: الله أكبر الله أكبر مرتين بس. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقالها. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال فقالها. قال: ارجع وردد. فرجع مرة ثانية قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يعني كان أصبح أشهد أن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. بعض الفقهاء يقولون الترجيع الثاني بصوت منخفض، وبعضهم يقول لا. الحديث في صحيح مسلم قال: ثم قال: قل حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: فقلتها. قال: فمسح على جبيني، ثم مسح على بطني وكبدي، ثم نفث ثم مسح على بطني وصدري ثم قال اذهب بارك الله فيك. قال وما كان أحد أبغض إلي من رسول الله وما كان شيء أبغض إلي من الأذان، فما أصبح شيء أحب إلي من الأذان ولا أحد أحب إلي من رسول الله. فقلت يا رسول الله مرني فلأكن مؤذن بمكة. قال أنت مؤذن بمكة. فأصبح أذان أبو عمر محظورا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نبتدئ بها الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.